الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر الآيات المشتملة ذكر الآيات المشتملة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. وقد مر معنا جملة من آيات القرآن الكريم فيها بعض صفات الله عز وجل الفعلية وبعض صفاته تبارك وتعالى الذاتية. وأورد هنا رحمه الله تعالى آيتين في إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وهي صفة اليدين لله جل وعلا. فالله عز وجل وصف نفسه في القرآن، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح الثابت عنه بأنه جل وعلا له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته، والقول في اليدين كالقول في جميع الصفات، فالقاعدة واحدة والباب باب واحد، فما يقال في صفة يقال في كل صفة، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فالواجب في جميع صفات الله تبارك وتعالى الذاتية منها والفعلية أن تمر كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن لا يخاض فيها بتكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل، فإن ذلك كله من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل. والواجب إثباتهما كما ثبت في القرآن وكما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تجار هذه الصفة كغيرها من الصفات من تمثيل ممثل أو تكييف مكيف أو تعطيل معطل أو تحريف محرف، كل ذلك باطل. ويد الله جل وعلا الثابتة في هذه النصوص هما يدان حقيقيتان تليقان بجلال الرب وكماله وعظمته، وإضافتهما إليه في مثل قوله بيدي وقوله بل يداه ونحوها من الآيات والأحاديث إضافة تدل على الاختصاص، فإن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله، وما يضاف إلى المخلوق يخص المخلوق ويليق بحاله وضعفه. ومن يقول عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا القول إن يد الله كيد المخلوق، ما قدر الله حق قدره ولم يعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، بل إنه قال كفرا ونطق بأبطل الباطل وأشد الضلال. إذ كيف يقال في صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى إنها كصفة المخلوق؟ تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يقول قائل ويتجرأ متجرئ أن يقول عن يد هذه بعض عظمتها إنها كيد المخلوق؟ تعالى الله عما يقولون، سبحان الله عما يصفون. ولهذا فالتمثيل في صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين هذا كفر بالله، ولا ينطق به من لله سبحانه وتعالى في قلبه وقار. وقد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي لا تعظمونه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فالله جل وعلا له يدان، وهاتان اليدان وصفتا في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بما يقرب من 100 صفة، كما ذكر ذلكم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، كلها تدل على أنها يد حقيقة، مثل وصفها بالقبض والطي والأخذ والعطاء والبسط وغير ذلك من الصفات التي تقرب من 100، كلها جاءت صفات لهذه اليد، يد الرحمن سبحانه وتعالى، وكلها دالة على أنها يد حقيقة، أنها يد حقيقة، يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى وبجلاله وبكماله وعظمته. فالواجب إثباتها، وكذلكم إثبات جميع صفاتها الواردة في القرآن وفي السنة. يعني من ذلكم ما مر معنا في الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. القبض والطي، القبض والطي. وفي الحديث في صحيح البخاري قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه ما تصدق أحد بعدل تمرة إلا أخذها الله بيمينه. فتجد صفات كثيرة. إن الله أيضا جاء في الحديث إن الله يبسط يده، وجاءت في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا كلها تؤكد أنها يد حقيقية، فتثبت لله، وتثبت أيضا جميع صفاتها، جميع صفاتها الواردة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي كما أشرت في قول ابن القيم رحمه الله تعالى: تقرب من 100 صفة، كلها صفات ليد الرحمن سبحانه وتعالى. فيؤمن باليدين لله عز وجل صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ويكون القول في هذه الصفة كالقول في جميع صفات الرب عز وجل، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. وهما يدان كما هو صريح في ما ساقه المصنف رحمه الله من آيات، ففي إحداهما قال: بيدي، وفي الأخرى قال: بل يداه مبسوطتان. فهما يدان اثنتان لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. وهذا أيضا فيه إثبات اليدين لله عز وجل وأنهما اثنتان. وقوله وكلتا يدي ربي يمين بيان لعظمة اليدين وكمال اليدين، وأن لله عز وجل يدان لهما الكمال، لهما العظمة، لا نقص فيهما بوجه، تعالى الله وتنزه عن ذلك. هذا هو المراد بقولك كلتا يدي ربي يمين، وإلا دلت النصوص الأخرى أنها يمين وأخرى، مثل ما جاء في الحديث قال يمين الله ملأ ثم قال وبيده الأخرى، فذكر اليمين وذكر الأخرى. فقوله كلتا يدي ربي يمين فيه إثبات الكمال ليدي الرحمن سبحانه وتعالى، وأنهما لا يعتريهما نقص بوجه، تنزه وتقدس الرب تبارك وتعالى عن ذلك، فهما يدان كاملتان لا نقص فيهما. هذا معنى قوله كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين. وإلا فجاءت نصوص أخرى كما أوضحت فيها ذكر اليمين وذكر الأخرى، قال يمين الله ملأ ثم قال وبيده الأخرى. فلله يمين وله تبارك وتعالى أخرى. وجاء في رواية لأهل العلم في كلام في سندها كلام التنصيص على الشمال بشماله. فعلى كل حال لله يمين وله جل شأنه أخرى، وكلتا يدي الله جل وعلا يمين، أي لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. وهذا فيه دفع توهم النقص، قوله وكلتا يدي ربي يمين فيه دفع توهم النقص في صفة الله سبحانه وتعالى. عندما يقال يمين وأخرى قد يتوهم متوهم أو يظن ظن أن الأخرى أنقص أو ناقصة أو نحو ذلك، قال كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين، أي كلتاهما كاملتان لا نقص في شيء من وصف الرب سبحانه وتعالى، لا نقص في شيء من وصف الرب سبحانه وتعالى. فاليدان ثابتتان لله ويجب الإيمان بهما وإثباتهما حقيقة صفة لله عز وجل كما جاءت بها النصوص، ولا يجوز تأويلها كأن تؤول بالقدرة مثلا أو تؤول بالنعمة أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة التي ابتلي بها أهل الكلام، بل يؤمن بها يد حقيقية تليق بالله وبجلاله وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى أورد أولا دليلا على هذه الصفة، قول الله جل شأنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والخطاب هنا لإبليس، لأن الله سبحانه وتعالى أمره مع الملائكة بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس استكبر وامتنع وأبى أن يسجد لآدم كما أمره الله فعصى، وقال في عصيانه خلقتني من نار وخلقته من طين، أي أنني أشرف منه وأفضل، فأبى أن يطيع الله، فكان عصيانه في ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، كان عصيانه في ترك طاعة الله. أمره الله سبحانه وتعالى فعصى، أمره أن يسجد لله تبارك وتعالى فعصى الله لم يطعه. فقال الله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا فيه التنبيه لشرف آدم، فيه تنبيه لشرف آدم وأنه خص بشيء عن غيره من المخلوقات، وميز بشرف وفضيلة خص بها عن غيره من المخلوقات، وهي أن الله سبحانه وتعالى باشر خلقه بيده سبحانه، وسائر المخلوقات قال لها كوني فكانت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمخلوقات هذا شأنها، يقول الله لها، يقول الله سبحانه وتعالى لما شاء خلقه وإيجاده من المخلوقات كن فيكون، لكنه خص آدم وشرفه وميزه وفضله عليه السلام بأنه خلقه بيده. وقد جاء بسند ثابت وله حكم الرفع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل خلق أربعة أشياء بيده، إن الله خلق أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. إن الله خلق أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. ثم قال لباقي الأشياء كون ثم قال لبقية الخلق كن فكان. فإذا المخلوقات في خلق الله سبحانه وتعالى لها على قسمين: قسم باشر جل شأنه خلقه بيده، وقسم قال له كن فكان. كن فكان. فإذا هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده له تشريف خاص وله فضيلة خاصة. فما ذكره ابن عمر هو المعنى المقرر في الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن هنا خصيصة لآدم، خصيصة لآدم. ومن يقول إن المراد باليد القدرة، من يقول إن المراد باليد يد الله قدرة الله، وأن الله ليس له يد صفة له جل وعلا، وإنما المراد بها القدرة، فأي خصيصة تبقى لآدم؟ أي خصيصة تبقى لآدم إذا كانت اليد القدرة؟ المخلوقات كلها خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأي خصيصة بقيت لآدم إذا كانت اليد في الآية هي القدرة؟ وأن المعنى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي بقدرتي، مع أنها أيضا من وجوه الرد عليهم من خلال الآية أن اليد ذكرت بصيغة التثنية، فهذا أيضا مما يبين بطلان قول من يدعي إن اليد القدرة أنها جاءت مثنات. فهل يقولون إن المعنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ ما أحد يقول هذا، فالتثنية تمنع هذا التأويل الباطل، تمنع هذا التأويل الباطل. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء لاعترض إبليس وقال: أنا مثله خلقتني بقدرتك، كلنا مخلوقين بالقدرة. لكن الآية فيها تخصيص لآدم وتمييز له وتشريف بشيء خص به، مثل ما وضح ذلك ابن عمر رضي الله عنه، قال: إن الله خلق أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، وقال لبقية الخلق كن فكان. فهذا تشريف لآدم وتخصيص له بشرف ميز به وخص به عليه السلام. ومن يقول من ذريته بأن اليد القدرة إضافة إلى جحوده صفة الرب، فلديه عقوق لأبيه في جحد ما شرف به أبيه وفضل، فإضافة إلى كونه جاحد لصفة الرب سبحانه وتعالى فهو في الوقت نفسه عاق لأبيه، جاحد لفضيلة شرف الله أبيه بها وميز أبيه بها وميزه عن إبليس بها وعن بقية المخلوقات. فإذا قال إن اليد القدرة يكون إضافة إلى جحده الصفة، لديه عقوق لوالده بجحد فضله وما خصه الله سبحانه وتعالى وكرمه به من أنه خلقه جل شأنه بيده سبحانه وتعالى. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لاحظ الآن أن الله جل وعلا أضاف أولا الخلق لنفسه، قال: خلقت. أضاف أولا الخلق لنفسه، قال: خلقت. ثم عدى ذلك بحرف الباء، ثم أتبع ذلك بذكر اليدين على وجه التثنية. ومثل هذه الصيغة لا تكون إلا فيما باشر جل شأنه خلقه بيده. أضرب لكم مثالا فقط للتوضيح، لو سمعتم قائلا يقول كتبت بيدي، كتبت بيدي، هل تجدون فرقا بينها في الدلالة وبين قوله كتبنا كذا وكذا؟ قد يقول الإنسان كتبنا كذا وكذا أي أمرنا بالكتابة، ولا يلزم من ذلك أن يكون باشر ذلك بنفسه، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنا نستنسخ الآية، إنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ. الذين يقومون بالكتابة الملائكة، لكن أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه لأنه بأمره. ومثله أيضا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل بأمرنا. لكن هذه الصيغة عندما يقول قائل كتبت بيدي، أضاف أولا الكتابة لنفسه ثم عدا بحرف الباء ثم ذكر اليدين، هذه لا تكون إلا فيما باشر فيه الأمر بنفسه. فقوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فرق بينها وبين قوله سبحانه وتعالى مما خلق أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أضاف العمل لليدين، فالصيغة مختلفة. فإذا قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذه صريحة وواضحة في إثبات اليدين صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه. وفيها أيضا إبطال لمن يتأول، لأن من يتأول بالقدرة تستطيع أن تسأل في ضوء هذه الآية، الله قال بيدي، إذا كنت تقول هي اليد القدرة هل هما قدرتان؟ ثم أيضا تناقش في ضوء التقرير السابق في جحد فضيلة آدم فيما خص الله تبارك وتعالى به آدم، ما الفرق بين آدم وخلق خلق آدم وخلق إبليس ونحو ذلك من المعاني المستفادة من الآية الكريمة. كذلك من يتأول اليد بالنعمة، من يتأول اليد بالنعمة الآية رد عليه، الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما خلقت بيدي، هل يقول المعنى ما خلقت بنعمتي؟ ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالآية نفسها رد على المتأول. وهنا أنبه على فائدة، فائدة نفيسة جدا ومهمة، وقد نبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى، لإبطال تأويل المتأول أنفع طريقة في إبطال تأويله أن تقرأ الآيات التي ورد فيها هذا الوصف. يعني مثلا قال لك يد الله قدرته، مثلا قال يد الله فوق أيديهم أي قدرة الله، قل له هل اليد التي أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه هل في كل مرة ترد في القرآن هي القدرة؟ من يتأول اليد بالقدرة هذا هذا هذا معناها عنده. قل له سأتلو عليك آيات وأحاديث ووضح لي كيف يكون المراد باليد فيها القدرة. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قل له جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، ثم قال وبيده الأخرى، فماذا تقول؟ تقول يد قدرة الله ملأى وبقدرته الأخرى؟ قل له جاء عن ابن عمر وله حكم الرفع إن الله خلق أربعة أشياء بيده. ثم قال لبقية الخلق كن فكان، فهل تقول إن الله خلق أربعة أشياء بقدرته ثم قال لبقية الخلق كن فكان؟ فإذا أوردت النصوص التي تثبت هذه الصفة تجدها هي نفسها بدون حاجة إلى كلام أو تقرير أو تفصيل، تجدها أنها مبطلة لدعوة. أيضا إذا أوردت الآيات التي تثبت وصف اليدين بما يدل أنهما يدان حقيقيتان وهما يقربان من المئة صفة كما ذكر ذلكم ابن القيم، فإذا كانت القدرة أو النعمة ثم توصف بالطي القبض البسط العطاء إلى غير ذلك، هذا كله مما يدل على بطلان تلك الدعاوى أن اليد ليست على ظاهرها وإنما المراد بها القدرة. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله سبحانه وتعالى ردا على كفرهم وضلالهم وإجرامهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، قال الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا يد الله مغلولة، أرادوا أخزاهم الله ولعنهم، أرادوا وصف الله تعالى وتقدس عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا بالبخل، ويد الله مغلولة أي أنه بخيل، هذا مرادهم، هذا مراد اليهود أخزاهم الله. وسبحان الله، لا تعرف أمة من الأمم بشدة البخل مثل اليهود، لا تعرف أمة من الأمم عبر التاريخ بشدة البخل، أبخل الناس ويضرب بهم المثل في البخل والشح. فأخزاهم الله وقاتلهم، وصفهم الملازم لهم الذي لا ينفك عنهم عبر التاريخ جعلوه وصفا لربهم وخالقهم وسيدهم وموجدهم سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. هذا من مخازي اليهود وقبائح اليهود وشنائع اليهود، وشنائعهم لا حد لها ولا عد، أمة غضبية ملعونة، أمة اليهود أمة غضبية ملعونة، اجتمعت فيهم موجبات اللعن وموجبات غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وباءوا بغضب من الله. ولهذا تجد تاريخهم على مد التاريخ مليء بالمخازي والقبائح والفظائع في حق الله، في حق الأنبياء، في حق الصالحين، في حق أعمال الخير، في جميع الجوانب. قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود يد الله مغلولة، فيه أنهم لم ينفوا اليد وإنما وصفوا يد الله بهذه الصفة مغلولة، أي أنه لا ينفق، أي أنه لا ينفق، أي أنه قاتلهم الله بهذا المعنى. فقال الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم، غلت أيديهم، ولهذا كانوا أبخل الناس، أبخل الناس ولا يعرف في البخل مثلهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأبطل الله سبحانه وتعالى دعوى اليهود في قولهم يد الله مغلولة، وأثبت جل شأنه لنفسه يدين مبسوطتان، أثبت لنفسه يدين مبسوطتان، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت لنفسه اليدين جل وعلا. فانظر شناعة من يجحد اليدين أصلا، شناعة قول من يجحد اليدين أصلا وينفيهما ويقول ليس لله يدين، ليس لله يدين فيجحدهما أصلا وينفيهما أصلا ولا يثبت لله اليدين. قال بل يداه مبسوطتان، فأثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى يدين ووصفهما بالبسط، أي أنه سبحانه وتعالى ينفق، يد الله مبسوطة أي ينفق، مثل ما جاء في الحديث قال يمين الله ملأى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغضي ما في يمينه، لم ينقص ما في يمين الرحمن. وذلك أن عطاء الرب سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إذا أخذت مخيط إبرة وأتيت للبحر الواسع المترامي الأطراف وغمست الإبرة فيه ورفعتها كم أنقصت من البحر؟ قال إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ثم تقول هذه الأمة الغضبية الملعونة يد الله مغلولة قاتلهم الله. قال غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، ذكر اليدين بالتثنية، ذكر اليدين بالتثنية، فلله سبحانه وتعالى يدان تليقان بجلاله وعظمته وكماله. ولا يعارض هذا ما جاء في بعض النصوص ذكر اليد بالإفراد أو بالجمع، بالإفراد كما في قوله يد الله فوق أيديهم تبارك الذي بيده الملك وأن الفضل بيد الله ونحوها من الآيات، والجمع كما في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ذكرها بالجمع. ولا إشكال في ذلك، ولا يعارض هذا أنهما يدان، لأن اللغة تتسع للإخبار عن المثنى بالمفرد والإخبار عنه كذلك بالجمع. يصح أن يقول القائل رأيت بعيني وسمعت بأذني وأخذت ومشيت بقدمي، وهو يقصد ماذا؟ يدي وعيني وقدمي فاللغة تتسع لهذا. ويأتي ذكر اليد بالإفراد مشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، إذا كان المضاف إليه مفرد أضيف إليه مفرد كما في الآيات التي مرت تبارك الذي بيده الملك وأن الفضل بيد الله ويد الله فوق أيديهم، وإذا كان المضاف إليه جمعا كما في قوله أيدينا يأتي المضاف جمعا مشاكلة للمضاف إليه، كما أنه أيضا من الغرض هنا التعظيم، وإلا فهما يدان كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله في الحديث كلتا يدي ربي يمين، وقوله في الحديث الآخر يمين الله ملأى وبيده الأخرى. فالله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته، فالواجب الإيمان بهما وإثباتهما لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وكذلكم الواجب أن تثبت جميع الصفات التي جاءت ليدي الرحمن مما ورد في القرآن وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بموضوع إثبات اليدين أنبه إلى معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اقرأ في كتب السلف عند ابن كثير وغيره من أئمة السلف يقولون والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، يقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ومن لا يفهم يظن هذا تأويلا لليد وأنه أول اليد بالقوة وفسر اليد بالقوة، وهذا قول من لا يفهم، وهذا قول من لا يفهم كلام أهل العلم ولا يفهم أيضا دلالات الألفاظ في اللغة، لأن قوله السماء بنيناها بأيد، أيد هنا ليست جمع يد، ليست جمع يد، وإنما هي مصدر للفعل آد يئيد أيدا، مصدر قوي يقوي قوة، والأيد القوة، أيدتك بروح القدس قويتك، التأييد التقوية. فالسماء بنيناها بأيد، السماء والسماء بنيناها بأيد بقوة، لأن أيد هنا ليست جمع يد وإنما هي مصدر للفعل آد يئيد أيدا أي قوي يقوي قوة، فالأيد القوة هذا معناها لغة. فبعض الناس يرى ذلك ويظنه تأويل لليد بالقوة، ويقول مثلا ابن كثير أو السلف أول اليد بالقوة ويورد هذا النص، وهذا فعله بعض الناس وخاصة من أهل البدع الذين يريدون التشغيب على أهل السنة، وقالوا ذلك قديما، قالوا ذلك قديما. ولهذا الإمام بن خزيمة في كتاب التوحيد رحمه الله تعالى في رد على أحد هؤلاء المشغبين قال من يقول، قال من لا يفرق بين اليد والأيد، اليد والأيد الذي هو الأيد الذي هو القوة، قال من لا يفرق بين اليد والأيد فهو أحوج أن يسلم إلى الكتاتيب، قال أحوج أن يسلم إلى الكتاتيب ليتعلم منه أن يترأس ويناظر، أحوج أن يسلم إلى الكتاتيب يعني الذي يعلم الصبيان والصغار اللغة والمعاني والمفردات ويسلم لهم حتى يعلموه إذا كان لا يفرق بين يد وأيد. ولهذا إذا لاحظت في رسمها في المصحف، في رسمها في المصحف تجدها في سورة الذاريات رسمت بياءين، رسمت بياءين إحداهما لا تنطق، ونص في كتب الرسم أن ذلك من أجل أن يميز بين الأيد الذي هو مصدر وبين الأيد الذي هو جمع يد، أيدينا هذه جمع يد، فحتى يميز بين الذي هو جمع يد وبين الذي هو مصدر كتبت بياءين إحداهما لا تنطق، إحداهما لا تنطق، ونص في كتب الرسم على هذا المعنى. ثم يأتي بعض هؤلاء المشغبة ويقولون السلف أولون ويقولون اليد القدرة، اقرأوا في سورة الذاريات كلام بن كثير وكلام فلان وكلام فلان. فإذا قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد معناها بقوة، وهو مصدر وليس جمع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات في إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى، وكما قرأنا في هذه الآيات في بعضها ذكرت بصيغة الجمع أعيننا، وفي بعضها بصيغة المفرد ولتصنع على عيني، فذكرت بصيغة الجمع وذكرت أيضا بصيغة الإفراد. ولما يأتي في القرآن ذكر العينين بصيغة التثنية، والثابت فيما دلت عليه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ودل على التثنية ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور أي إحدى أي له عينان إحداهما طافية وهذا هو العور في اللغة. العور في اللغة إثبات عينين إحداهما طافية. قال إن الدجال أعور. ما معنى أعور في لغة العرب؟ أي له عينان لكن إحدى العينين طافية لا يبصر بها، هذا هو العور. قال وإن ربكم ليس بأعور. وإن ربكم ليس بأعور، فهذا النفي إن ربكم ليس بأعور. والقاعدة عند أئمة السلف رحمهم الله في باب النفي أن كل نفي يتعلق ب فيما يتعلق بصفات الله متضمن ثبوت كمال الضد. فقول إن ربكم ليس بأعور فيه ثبوت عينين كاملتين لا نقص فيهما للرب سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. هذا هو المعنى إن ربكم ليس بأعور أي له تبارك وتعالى عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يعني الوصف الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا دلت السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما عينان، وجاء في بعض الأحاديث فيها التصريح بالعينين، إذا قام المصلي فإنما يقوم بين عيني الرحمن، لكن في سنده مقال لم يثبت، لكن هذا ثابت إن ربكم ليس بأعور، وهو صريح في الدلالة على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى. وإذا قيل إنهما عينان كما دلت على ذلكم السنة الصحيحة، فإن هذه الآيات التي بعضها ذكرت بالجمع وبعضها ذكرت بالإفراد ليست معارضة للحديث الدال على أنهما عينان. وقد عرفنا فيما سبق أن اللغة تحتمل أن يعبر عن المفرد عن المثنى بالمفرد، وأن يعبر عنه أيضا بالجمع مراعاة للمشاكلة. فلاحظ هنا لما قال ولتصنع على عيني ما قال على أعيننا، أفرد العين، ذكر العين بصيغة الإفراد، ولما ذكر الضمير بصيغة الجمع أعيننا جمع العين، لم يقل عيننا وإنما قال أعيننا مشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. فاللغة تحتمل هذا، يعبر عن المفرد يعبر عن المثنى بالمفرد، يقال رأيت بعيني ويقصد بعيني، سمعت بأذني ويقصد أذني، مشيت بقدمي يقصد بقدمي، ويعبر أيضا عنه بالجمع تعظيما، يعبر عنه بالجمع تعظيما بأعيننا على وجه التعظيم. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله وكماله ويبصر بهما جميع المبصرات، ولهذا جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله واصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا، هذه الآية الأولى، واصبر لحكم ربك، أمر بالصبر. والصبر هو حبس النفس، هذا معناه الصبر حبس النفس. وهنا الصبر المطلوب من العبد صبر لحكم الله، صبر لحكم الله. وكنا عرفنا فيما سبق أن الحكم الذي هو صفة الله الذي يدل عليه اسمه الحكم واسمه الحكيم يتناول حكم الله الكوني القدري ويتناول أيضا حكم الله الشرعي الديني، يتناول هذا وهذا. وفي الآية قال واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، والحكم هنا يتناول الأمرين، يتناول الحكم الكوني القدري ويتناول الحكم الشرعي الديني. فقوله واصبر لحكم ربك أي اصبر لحكم ربك الكوني، إذا قدر الله قدرا وأصبت بمصيبة فاصبر، اصبر على أقدار الله، اصبر لحكم ربك أي اصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. واصبر لحكم ربك أي الحكم الشرعي الديني، والحكم الشرعي الديني أمر ونهي، حكم الله الشرعي الديني إما أمر أو نهي. فاصبر لحكم ربك أي الشرعي، إن كان مأمورا اصبر على فعله، وإن كان منهيا اصبر على تركه. فيكون قوله واصبر لحكم ربك جمع أنواع الصبر الثلاثة، قوله واصبر لحكم ربك جمع أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، كلها اجتمعت في قوله واصبر لحكم ربك. ووجه اجتماعها أن الحكم يتناول الكوني القدري ويتناول الشرعي الديني. فإذا كان الكوني القدري فاصبر لحكم الله أي اصبر على أقدار الله، وإذا كان الحكم الشرعي الديني فأحكام الله الشرعية الدينية أوامر ونواهي، فاصبر على الأوامر فعلا لها، واصبر عن النواهي تركا لها وبعدا عنها. ولهذا العلماء يقولون الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وجميع هذه الأنواع اجتمعت في قوله واصبر لحكم ربك. قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وبحفظنا وبكلاءتنا وبرعايتنا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا التفسير عن السلف رحمه الله بقول بمرأة منا بحفظنا بكلاءتنا هو تفسير باللازم، يعني مع إثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى يثبت هذا المعنى الذي هو مقصودا في السياق، وهو أنه بمرأة وحفظ وكلاءة ورعاية. قال فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر أي نوح عليه السلام، حملناه على ذات ألواح أي السفينة، والألواح معروفة والدسر المسامير، حملناه على ذات ألواح ودسر أي ألواح أخشاب مسمرة وممسك بعضها ببعض وهي راسية وثابتة فوق الماء، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا أي بمرأة منا، تجري بأعيننا أي بمرأة منا باطلاعنا. وهذا أيضا يتضمن معنى الحفظ والكلاءة والرعاية، تجري بأعيننا، ففي إثبات العينين لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله، وفي إثبات اللازم، لازم ذلك وهو الاطلاع والحفظ والرعاية والكلاءة والعناية. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر أي أن الله سبحانه وتعالى عاقب الكفار الذين كذبوا نوحا عليه السلام بأن أغرقهم أجمعين، وكتب الله سبحانه وتعالى النجاة لمن كان على ذات ألواح ودسر وهو نوح ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، وهذه تتعلق بموسى، وهذه تتعلق بموسى، الأولى تتعلق بمحمد عليه الصلاة والسلام، والثانية بنوح، والثالثة بموسى عليه السلام. قال ولتصنع على عيني، ولتصنع أي لتنشأ وتربى وتترعرع على عيني، على عيني أي بمرأة مني. هنا في هذا الموضع قال على عيني ولم يقل بعيني، مثل ما سبق قال بأعيننا، فإنك بأعيننا، قال فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، هنا قال ولتصنع على عيني. بعض أهل العلم ألمح هنا إلى لطيفة، وهي أن المعنى الذي يتعلق بنشأة موسى عليه السلام فيه ظهور، لأن فرعون في ذلك الوقت كان لا يبقي طفلا لبني إسرائيل إلا وقتله، إلا وقتله خوفا من ماذا؟ من مجيء موسى عليه السلام، خوفا مجيء موسى عليه، فكان لا يبقي طفلا إلا قتله، لا يسمع بطفل إلا قتله. فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى هذا الذي خاف منه وقتل الأطفال، أطفال بني إسرائيل من أجله، خوفا من أن ينشأ ببيته وتحت رعايته وبمرأة منه وأمامه، ينشأ ويكبر عنده في بيته. فجاء هنا بحرف على الذي يعطي معنى الظهور، يعطي معنى الظهور، قال ولتصنع على، فهذا فيه ظهور، تصنع على عيني، هذا في معنى الظهور، أي أن نشأة موسى ووجود موسى وتربي موسى وترعرع موسى عليه السلام فيه ظهور، وفي المكان الذي هذا العدو فرعون قتل الأطفال في ذلك الزمان خوفا من هذا الولد، فيتربى ظاهرا علنا في بيته، آية من آيات الله، فيتربى ظاهرا علنا في بيته. ولهذا قال ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فقوله ولتصنع على عيني، على عيني أي بمرأة واطلاع وحفظ من الله سبحانه وتعالى. فيكون النص يجمع أمرين، يجمع أمرين، إثبات العين صفة لله، وإثبات اللازم وهو ماذا؟ الرعاية والحفظ والكلاءة ونحو ذلك، هذه كلها ثابتة، كلها ثابتة. فتجد في كتب السلف تجوزا يقتصرون على المعنى الآخر اللازم، يقولون ولتصنع على عيني أي بحفظي مثلا، أو بمرأة مني، أو برعايتي، أو نحو ذلك. هنا هذا القول عندما يقال هل هو حق أو باطل في تفسير الآية، ما الجواب؟ الجواب إن قصر معنى الآية عليه وادعي نفي العين فهذا تأويل باطل، أما إذا كان مثبتا للعين صفة لله سبحانه وتعالى واقتصر عند بيان المعنى على ذكر اللازم فهذا لا حرج فيه. يعني مثلا تجد بعض السلف يقول يقول في قوله تعالى بيدك الخير، يقول واسع الفضل جزيل العطاء، بيدك الخير يقول أي واسع الفضل جزيل العطاء، متى يكون هذا التفسير حق ومتى يكون باطل؟ متى يكون هذا التفسير حق ومتى يكون باطلا؟ يقول بعضهم بيدك الخير أي واسع الفضل جزيل العطاء، إذا كان ينفي اليد صفة لله ويجعل هذا هو المعنى فقط مع نفي اليد صفة لله تأويل باطل، أما إذا كان مثبتا لليد صفة لله سبحانه وتعالى واقتصر على في تفسير الآية على لازمها فهذا لا حرج فيه. ولهذا بعض المفسرين تجوزا يقتصر على ذكر اللازم في بيانه للمعنى دون نفي منه للأصل، هذا لا حرج فيه. وهذا الفرقان بين تفاسير السلف وتفاسير غيرهم من نفاة الصفات، وهذا الموضع في كتب التفسير يحتاج أن تعرف منهج المفسر، يحتاج أن تعرف منهج المفسر هل هو من المثبتة أو من النفاة. إذا كان من النفاة فإنه عندما يقول عندما يقول بيدك الخير أي واسع الفضل يقصر المعنى على هذا ويجحد اليد صفة لله، وهذا تأويل باطل. وإذا كان من المثبتة فإنه يكون في هذا الموضع تجوز في التفسير واكتفى بأن ذكر اللازم مقتصرا على ذكره وليس جاحدا الصفة لله تبارك وتعالى. فالخلاصة أن هذه الآيات الكريمات فيها إثبات العين صفة لله، وقد دلت السنة الصحيحة أنهما عينان تليقان بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، والواجب الإيمان بهما وإثباتهما لله كما أثبتهما الله لنفسه وأثبتهما له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحذر المسلم أشد الحذر من المسالك التي سلكها أهل الباطل، إما تشبيها أو تعطيلا أو تحريفا أو تكييفا، يحذر من ذلك كله ويؤمن بهذه الصفات كما جاءت ويمرها كما وردت، وأيضا أن يجاهد نفسه على تحقيق العبوديات التي يقتضيها هذا الإيمان. فإذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان به، وأنه جل وعلا يرى جميع المخلوقات ويبصر جميع الكائنات، فالواجب على هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من العدم وأوجده بعد أن لم يكن ومن عليه بأنواع النعم، أن يستحي من ربه الذي يراه ويطلع عليه سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر أن أحد الناس جاء إلى أحد العلماء وكانت نفسه تشاغله في ارتكاب بعض المعاصي، فقال له العالم: إن كنت تريد أن تفعل هذه المعصية فافعلها، ولكن اختر مكانا لا يراك الله فيه. قال: سبحان الله، وين؟ ما في مكان إلا ويراني الله. قال: إذا كان ولا بد تريد أن تعمل هذه المعصية فلا تستعمل فيها أي نعمة من نعم الله عليك. قال: سبحان الله، كل نعمة بي من الله. قال: ما تستحي من الله، نعم الله عليك متتالية، ورب العالمين يراك ويطلع عليك، ما تستحي منه؟ ما تستحي من الله؟ يراك الله، والنعم هذه التي تريد أن تباشر بها المعصية كلها من الله، اليد من الله، والعين من الله، واللسان من الله، وكل نعمة بك من الله، والله يراك سبحانه وتعالى، وأنت في ملك الله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، أو الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. فقول أن تحفظ الرأس يدخل في حفظ الرأس السمع والبصر واللسان، وحفظ البطن يدخل فيه الفرج والقلب، هذه كلها يجب على الإنسان حياء من الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأشياء حياء من رب العالمين الذي يراه. فإذا إيمان العبد بهذه الصفات إيمانا صحيحا يعمر قلبه ويملأ فؤاده له أثر عظيم جدا على العبد في سلوكه، في حياته، في تعاملاته، دائما يذكر أن رب العالمين يراه. ولهذا لما أراد لقمان الحكيم أن يربي ابنه لم يربه على طريقة كثير منا عندما يربي ولده يقول: انتبه، أنا متابعك، أنا وراك، أنا أسأل عنك، أنا إلى آخره. ما قال له هذا الكلام، قال: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور كما يعلم ظواهرها. فنبهه إلى علم الله به واطلاعه عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن أكبر زاجر للعبد وأكبر واعظ أن يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه ويرى فعاله ويرى حركاته وسكناته. فهذا الإيمان له الأثر العظيم على العبد حياء من الله وخوفا من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى، بحفظ الأقوال وحفظ الأعمال وحفظ الحركات والسكنات، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما الفرق بين كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم ومختصره لابن الموصلي، ولماذا يذكر المختصر أكثر؟ كتاب الصواعق لابن القيم رحمه الله تعالى في رد شبه المعطلة والجهمية كتاب واسع، ولم يوجد منه إلا مقدار الثلث، ثلث الكتاب، وبقية الكتاب مفقود. وابن الموصلي رحمه الله اختصره وزمن ابن الموصلي مقارب لزمن ابن القيم، فاختصره في وقت مبكر، اختصر الكتاب كاملا. والمختصر لكامل الكتاب، المختصر لكامل الكتاب موجود، لكن مع الاختصار. فبهذا نعرف أن من عنده الصواعق لابن القيم لا يستغني عن المختصر، لا يستغني عن المختصر، لأن الصواعق يمثل الثلث الأول من الكتاب والباقي مفقود، ومختصر الصواعق للكتاب كاملا. فمن عنده كتاب الصواعق لا يستغني عن المختصر، ومن عنده المختصر أيضا لا يستغني عن الصواعق، لأن ابن الموصلي اختصر أشياء كثيرة مهمة جدا واحتاج إليها طالب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا أقع في ذنوب في الخلوات مع أن ظاهر الصلاح والخير، فهل أعد من المنافقين؟ اتق الله عز وجل وجاهد نفسك على صلاح الحال في السر والعلانية والغيب والشهادة، وذكر نفسك بمعاني الإيمان والمعرفة بالله مما هو عون لك مع دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله عز وجل صلاح الحال. والصحابة رضي الله عنهم خافوا على أنفسهم من النفاق بما هو أقل من ذلك، كما في صحيح مسلم في قصة حنظلة عندما قال: نافق حنظلة. وعبد الله بن أبي مليكة قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالعبد دائما يكون في خوف و رؤية للتقصير، وأنه لا يزال مقصر في جنب الله تبارك وتعالى، ويجاهد نفسه على الصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقولنا أن إنفاق الله تعالى يكون بالقول؟ لا تعارض بين هذا وهذا. فالله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح: يمينه ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ومر معنا في الآية الكريمة: بل يداه مبسوطتان، فهذا حق. وأيضا ما دل عليه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، كل ذلكم حق. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن مقولة تنتشر بين الناس يقول: أن الله على ما يشاء قدير، فهل هذا صحيح؟ هذه العبارة إن قصد بها أن قدرة الله سبحانه وتعالى مقتصرة على ما يشاءه، فمعناها غير صحيح. إذا كان المراد بها هذا، أن القدرة، قدرة الله ليست شاملة، وإنما هي مقتصرة على ما شاءه، وأنه قدير على ما شاء، فهذا المعنى غير صحيح. وإذا كان المراد بها ما دل عليه مثل قوله تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، فهذا المعنى حق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن الله سبحانه وتعالى باشر كتابة التوراة بيده؟ جاء في حديث المحاجة في الصحيح، قال موسى لآدم: خلقك الله بيده. وفيه قال: وكتب التوراة بيده، وكتب التوراة بيده. فكون الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده هذا ثابت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يفسر صفة المعية بالتوفيق صحيح ذلك؟ المعية الخاصة، لأن المعية عامة وخاصة، وسيأتي تفصيلها عند شيخ الإسلام. المعية الخاصة فيها تدل على معاني، منها التوفيق والتسديد والحفظ. قال: إنني معكما أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا، أي معهم معية خاصة فيها الحفظ والتوفيق والتأييد والتسديد ونحو ذلك من المعاني. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا شأننا كله، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم وأعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يلطف بإخواننا المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل مكان، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان بحفظه، إنه تبارك وتعالى الحفيظ لا شريك له. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.